أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هنرنم اللي بنصلي فيها الله يبعت لنا دايما تسبيحة في قلوبنا وعلى شفاهنا من عنده من خلال سفر المزامير. النهاردة حلقة مميزة، بنرحب كمان بالأسيس نبيل عطلة راعي كنيسة المنار في الكويت، برحب بفريق الكاروز. النهاردة يوم مميز، عايزين نرفع قلوبنا من خلال مزمور واحد. أنا هحط لكم سؤال علشان تشاركونا من خلال الحلقة في الموضوع الروحي اللي الرب يحطه على قلبنا. أنا هسألك، إيه اللي أنت خدته في حياتك من مزمور واحد؟ كلنا عارفين مزمور واحد، يعني إيه اللي استفدت بيه شخصياً من مزمور واحد؟ وأكيد الأسيس نبيل النهاردة هيشاركنا بعطاء الروح القدس. النهاردة سألته سؤال، قلت له أنت وعظت كم مرة في مزمور واحد؟ فقال لي كتير، بس أنا هو بيقول أنا منتظر الرب النهاردة يبعت حاجة في الحلقة وأنا بسمع المزمور. أنا متأكد أن الرب هيبعت لينا طعام من خلال كلمات المزمور ده. أهلا بيك أسيس نبيل. أهلا بيك أخ ماهر. أنا عارف أن أنت مسبح أصلا، يعني أنا مبسوط أن أنا هنا عشان أسبح. أنا خدمت كتير مع الأسيس نبيل، هو فعلا بيحب الترنيم والتسبيح، مش مجرد عزف ونغم وتطريب، ولكن مسبح بالروح وبالحق، وكنيسته كنيسة مسبحة ومشهورة في الكويت كلها بالتسبيح. دي نعمة من عند الرب. أمين أمين. نرنم مزمور مع بعض. أمين. ونصلي ربنا يبعث لك كلمة. أمين. لمشاهدي قناة سبعة ومتابعي برنامج هالرنم. أمين. طوبى للرجل الذي لا يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخاطئين، لا لا لا يقف. طوبى للرجل الذي لا يسلك في مشورة الأشرار. صالحون مغروساتين التسبيح أول سفر الترنيم في كتابنا المقدس مش زي ما كل العابدين متوقعين هم هيقدموا لله هيتقربوا إلى الله بنلاقي طبيعة الإله المسبح والمعبود في سفر المزامير طبيعة المحبة والعطاء ما يبدأش بأنه بيقول لك رنم أو قول أو أعطيني لأنه غني جدا غني جدا فيبدأ بإيه خد هتديني يا رب قال هديك كل السعادة وكل الفرح كل المسرة ومدي لك كلمتي في فمك عشان ما تقعدش تدور هتسبح بإيه وتنام بإيه وتصلي إيه شايف إيه في سفر البداية شايف إيه في مزمور البداية لأنا شايف أخ ماهر أنه الرب في حكمته وفي نعمته لما يبتدي بداية جديدة دايما ياخدني عند كلمته فطوبى للرجل أول ما يبتدي سفر المزامير يبتدي بمبارك الرجل وبيوصف حال ما بين اللي ماشي مع الأشرار وما بين اللي ماشي مع الأبرار لكن المفتاح كله بيبتدي أنه في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا وأنا حاسس أن الرب يعني هو وكلمته ما بيفترقوش عن بعض هما الاثنين حاجة واحدة واللي خارج من فم الرب هو جزء منه واللي بيدينا ان احنا نعرف نخش المقادس ان احنا نعرف نسبح ان احنا نعرف نبارك ان احنا نعرف ازاي نسبح بالروح والحق لما كلمته تكون على شفاهنا مليانين بيها وسكن فينا كلمة المسيح واللي انا حاسه النهاردة في روحي وربنا بيتكلم بيه هي قصة البداية كل ما يكون في بداية الرب ياخد بايدينا ويقول تعالى ابتدي بالاول بالكلام اللي أنا بكلمك بيه لأن الكلام اللي بكلمك بيه هو روح وحياة أنا بفتكر بعد ما موسى رحل ويشوع قاد الشعب قبل ما يدخل إلى الأرض الرب جابه وقال له تعالى يشوع أوكي. أنا بقول لك نفس الشيء ونفس الحاجة أوكي. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه نفس اللي بيقوله في مزمور واحد نهارا وليلا يعني يلهج عشان لو حد يلهج يعني مش بس انك بتكتر اللهج هو نوع من الاكترار من انك بتاخد الحاجه زي الجمل مثلا عنده كده مخزنين معدتين بياخد فيها الحاجه وبيرجع وقت الحاجه يرجعها من تاني يكترها ياكلها من تاني لكن اللهج كمان من ضمن الحاجات اللي موجوده فيه إنك تقعد على الحاجة لغاية لما تشربها بالكامل ما تعديش عليها ما تتأملش فيها يعني مش قراءة عابرة ومش دراسة ومش وقفة هتوقفها لكن خليك في المزمور ده خليك في دي إلهك في الكلمة دي مرة واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاشر لغاية لما الروح ينقلك اللي موجود وخرج من شفاه الرب يوصل إلى روحك أنت كمان وبيها تقدر تسبح طب الناس اللي متعرفش تقرأ مرة بتكلم عن اللهج وفي حد جاء قال لي انا ما اعرفش اقرا الهج ازاي الهج ازاي لو انا سامع لو انا عارف الايات الصغيره اللي انا عارفها الايات اللي انا سامعها يمين وشمال واللي انا حافظها من السهل جدا ان انا عارف لو قلت بس الرب صالح الرب صالح الرب صالح الله محبة. أيوة. خلاص وفضلت أقولها مبارك اسمك مبارك اسمك مبارك اسمك. ما أنا عندي إشعياء من كذا ألف سنة راح للمقادس ولا الصرافين واقفين بيقولوا قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض. يوحنا راح بعديها بمئات السنين في نفس المكان هم نفس الكلمة البساط واقفين قدام العرش بيلهجوا بيها ويتكلموا بيها. فمش بكثرة الكلام اللهج لكن إحساسي في الروح إن أنا بدي للروح إنه يسبح من خلالي قدام العلي. جميل. بفكر مشاهدين بالسؤال اللي حطناه، ازاي ربنا اداك نعمة في المزمور ده؟ ازاي دقت نعمة من المزمور ده؟ ازاي دقت نعمة من خلال الكلام اللي موجود في المزمور ده؟ اجهزوا للمشاركة واحنا بنسبح مع بعض ترنيمة خليني اقدر ابوتك، عشان فيها مقطع جميل جدا انا بصلي بيه دايما، خليني اشهد بروحك وبكلامك عن اختبار. امين. انا دقت يا رب حاجة من كلامك زي ما حضرتك كنت بتتكلم كده. فنقول مع بعض التسبيحه دي اللي هي صلوه، وكويس ان هي جايه قرب نهايه العام عشان بنقول فيها خلينا نعيش عمر اللي باقي على الارض ليك، يكفي اللي ضاع من بين ايديا. يا ريت النهارده تبقى بدايه ليك عزيزي المشاهد. المزمور مش يبقى بدايه موقف عباده وتسبيح لكن يبقى بدايه حياه جديده معاك. خلينا أقدر أبوتك وفديتك بروح خشوع واسجد بحمد نعمتك ومحبتك لينا في يسوع. خلينا أقدر عمري اللي باقي على الأرض ليك، يكفى اللي ضاع من بين إيديا وأنا اسمي ليك. خلينا عيش عمري اللي باقي على الأرض ليك، يكفى اللي ضاع من إيديا وأنا اسمي ليك. يا أب يحب بروحك وبكلامك غصني في مسيحي أيوة. مليان ثمار صدقني هي اللي كانت على القلب غصن في مسيحي مليان ثمار وانا بفتكر في يوحنا 15 ازاي الرب ربطها بالثبات في كل البركه اللي احنا بنحكي عنها في مزمور واحد معلش سامحني وسامحوني المشاهدين مش عفويه مرتبطه بمكان بحالة وبجهاد روحي معين والتزام والتزام من جوه القلب واختيار والحلو في الرب انه هو بيقدم لي الحاجة انا الكرمة وابي الكرام ان ثبتتم فيه واحنا بنتكلم عن كلماتكم وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم فالقصة باختصار شديد قوي لو انا بتكلم عند مجاري المياه انا موجود عند اللهج في الكلمة اوكي انا ثابت في المسيح يسوع والاختيار بتاعي اختيار بس بسيط قوي الاختيار بتاعي هو روح الطاعه في الجهاد اليومي موجود جوه قلبي ان انا عايز اطيعك اوكي كلمتك لو انا بعيده عن عمل روحك في حياتي صعبه بالنسبه لي وبعيده منفصله عن المسيح اللي عاشها بالكامل واللي قدر يرضي قلب الاب صعبه بالنسبه لنا بالكامل مين فينا اخ ما يعرف ايه متى 5:6-7 في الموعظة على الجبل مين فينا يقدر يعيش ده مين فينا يقدر يعيش ما حدش مننا يقدر البشرية الطبيعية لكن هو ختمها بيه من يسمع كلامي هذا ويعمل به أشبهه برجل عاقل بنى بيته على على الصخر مين الصخر مين الصخر اللي لينا مين صخر مين صخر الظهور هو الصخر المسيح فانا باني على انا مرتبط بيك هو لك ما تتعبش خليك ثابت فيا وانت ثابت فيا في الكرمة وانت ثابت فيا العصارة هتوصل لك بس الثمر هيجي الله بيحكي فيه عمليا ببساطة قوي ادي وقت لكلمة الله كل يوم يعني هنا لا يقف ولكنه واقف هنا في الناحية عند باب الحضور الإلهي أمام وجه الله منتظر نعمة الروح القدس يعني مش بس لا يقف يعني ده الجزء السلبي لا يقف في طريق الخطاة في مجلس المستهزئين لا يجلس في مشروع الخطاة ولكن هنا عنده وقفة تانية وقفة مع نفسه هو واقف بصدق قدام ربنا أوكي وبيستجيب أنا بس نفسي إن إحنا استجيب لعمل النعمة عمل الروح لو ادينا فرصة بس بروح الطاعة البسيطة ان احنا نيجي ونقول له اعمل شغلك في حياتك جميل طيب ناخد تليفون ونكمل الو تريزا من اسيوط الو خط قطع طيب نرنم ونكمل امين نقول انتظرك الله تتجدد فيا القوه تبان في حياتي اللي هي الثمر ما تبانش في الكلمات أمين. زي بولس الرسول لما كان بيقول لهم انا جاي عشان اشوف القوه اللي فيكم مش الكلام واحيانا الله زي ما راح يفتقد شجره التين مش بيشوف الورق بيفتقد قوه الثمر اللي في حياتنا أمين. فالنهارده ربنا يدينا واقفه عنده انتظرك تتجدد فيا القوة تبان في حياتي انتظرك ارفع جناحاتي كنسر في مرتفعاتي انتظرك تتجدد فيا القوة تبان في حياتي انتظرك ارفع جناحاتي كنسر في مرتفعاتي منتظرك أجري وما تعبش وراك تثبت خطواتي انتظرك أمشي ومعاش ولا خف قدام صعباتي انتظرك أجري وما تعبش وراك تثبت خطواتي انتظرك أمشي ومعاش ولا خف قدام صعباتي وإن غياب شمسي وجهل ليالي شمسك جوا قلبي دليلي وغيابك شمسي وجهلي شمسك جوا قلبي دليلي ساهر صابر ليك مستني وكل أمل تشرق وتجيني وانا ساهر صابر شروق تجيني إن غابت شمسي وجهل ليلي شمسك جوا قلبي دليلي إن غابت شمسي وجهل ليلي شمسك جوا قلبي دليلي ساهر صابر ليك مستني وكل أمل تشرق وتجيني صار مستني كل أمل تشرق وتجيني منتظرك ولأنك جوا في مركبي أنا في أمان منتظرك والوعد وصال بطول مع الإيمان منتظرك ولأنك جوا في مركبي أنا في أمان منتظرة أصبر على المر يمر مهما كان منتظرة أصرخ لك اسند عبدك أنا إنسان منتظرة أصبر على المر يمر مهما كان منتظرة أصرخ لك اسند عبدك أنا إنسان إن غابي شمسي وجهل ليلي شمسك جوا قلبي دليلي غابت شمسي وجهل ليلي شمسك جوا قلبي دليلي ساهر صابر ليك مستني وكل أمل تشرق وتجيني ساهر صابر ليك وتجيني إن غابت شمسي وجهل ليالي شمسك جوا قلبي دليلي إن غابت شمسي وجهل ليالي شمسك جوا قلبي دليلي ساهر صابر ليك مستني وكل أمل تشرق وتجيني وأنا ساهر صابر ليك مستني وكل أمل تشرق وتجيني منتظرك وفي توراته يلهج نهارا وليلا عشان لما يجي الليل عليه ثمر روح القدس وثمر تعبه كمان اكيد هو منتظر يعني لما وقف عند الكلمه بالليل والناس قالوا ما ينفعش في الوقت ده انت ازاي جاي لك شهيه تجتر على كلمه الله والحق والوعود ليه متمسك بوعود الله والدنيا ليل وكل الناس بتقول فين ربنا هو فضل متمسك علشان كده الثمر كمان يبان في الليل صح يا سيس يبان في الليل والسبب أخ ماهر أن الكلمة اللي ساكنة جوايا لأن الروح هو روح الإيمان أمنت لذلك تكلمت أنا طلعت اللي ساكن فيا اللي اتحط فيا اللي أنا لهكت بيه في داخلي لما جه وقت الليل أنا أستيقظ سحرا الأغاني جياني في وسط الليل عشان كده اللي حواليا مستغربين ومتعجبين أنا لسه لي واقف صلب يعني عودي. ليه أنا لسه واقف مستني؟ ليه أنا لسه واقف مترجي؟ ليه أنا أمنت أن أرى جود الرب في أرض الأحياء؟ ليه؟ لأنه كلمة الحق اللي ساكنة جوايا بتقول لي خلي عندك رجاء وانتظر، لأنه في ثمر هيجي لك. أمين. أتمنى الرسالة دي توصل للناس، بتقول يا رب مستنينك، مستنين أمين. الفجر أمين. استنى الفجر، لكن أمين. النور اللي في قلبي أفضل محتفظ بيه وتمسكي بالإيمان بيه. ده الوقت اللي ربنا يمسكنا فيه. المر يمر، مر بمهما كان، بمهما كان، يعني مهما كان الفجر جاي. صحيح، خروجه يقين كالفجر. أمين. أمين. أمين. ناخد تليفونات. ألو، تريز من أسيوط مستنيني. ألو، أهلا بحضرتك. أخنا هنا تريزة. أهلا بيك يا بابا. كان عندي مشاركة وعندي سؤال. عندي مشاركة في الآية اللي بتقول يلهج ناموس نهارا وليلة. نعم. في ناموس يلهج نهارا وليلة. أنا بحب المزمور ده قوي. شكرا. وبحس إن كل مرة بقرأ فيها الآية دي، الآية دي بتخليني يعني أجرب من ربنا أكتر وأجرب من الكلمة أكتر. سؤالي السؤال كمان، إن الترنيمة اللي حضرتك كنت بتقولها إن غابت شمس، أنا من وقت حاسة بكده، حاسة إن الشمس بتاعتي غابت، حاسة بوقت ضعف، فمش عارفة أعمل إيه. أمين. بس نفسي أسمع إجابة من حضرتك. حاضر. يعني هنتظر إجابة. حاضر حاضر، الله يجاوبك بنعمته يا تريز. حاضر، ناخد تليفون تاني وبعدين نجاوبها. أيوب، ألو، أخونا أيوب، ألو، ممكن توطي التلفزيون عند حضرتك؟ هللويا. طيب نجاوب تريزي يا بونا، تفضل. تريزا بتسأل ليه غابت شمسي؟ ده سؤالها لو أنا سمعت صح. بتعمل إيه في الوقت ده؟ شمسي هتغيب، ده جزء طبيعي من الحياة اللي احنا عايشينها هنا. وده جزء من تدريب الإيمان اللي احنا عايشينه. اللي بسبب التمرين صارت لنا الحواس مدربة على التمييز ما بين الخير والشر، حيث الفجر والشمس الدائمة هتكون هناك. أوكي، في سماواته ما فيش ليل ولا في ظلمة، لأنه هو حينير علينا. واحنا ماشيين هنا في طريق الحياة اللي فيه ليل وفيه نهار. لا معنى للرجاء، لا معنى للرجاء والشمس طالعه. ايوه صح. يجي منين؟ يجي منين؟ لكن الرجاء يكون فينا امتى؟ انه الليل ليل عليا وانا ماشي في وادي ظل الموت، لكن واثق، مش شايف، مش شايفه، صدقني يا اخي، يمكن انا مرات مش شايفينه، مش شايف الرب حواليا، مش شايف الرب في الظروف. لكن بتجاوب ضمنا على سؤال، لو هي بتقول عن شمسها حضور الله، حضور الله في حياتها، اوكي، في ظروف معينه. بس اللي انا عايز اكده لها ان الرب ماسك بيمينك حتى لو انت معديه في وادي ظل الموت، واللي انت محتاجه تكملي بيه، انا هكمل اسبحك، انا هكمل اعظمك، انا هكمل اشكر ومصدقك، لان انا عارفه انه في المساء يبيت البكاء في وسط ليلي، لكن في الصباح اكيد هيجي ترنم. طب اذا انا مش شاعر، هي بتقول الكلمه دي، انا عشان كده بقول بنقلها لحضرتك تحديدا، انا مش شاعره بوجود الشمس في حياتي. دي حلاوه اللهجه في الكلمه اخي ماهر. الكلمه ملهاش دعوه بانا شاعر بايه او بحاسس بايه. ازاي؟ ازاي؟ مرات انا مش شاعر بحنين، مش شاعر باهتمام، مش شاعر بحد من اقرب اصدقائي، من بنتي اللي بعيده، انا مش شاعر بنتي في مكان بعيد مثلا. مش شاعر، ما عنديش شعور، لكن هذا لا يخفي أبدا إنها بنتي. دي حق، ده حقيقة، دي اليقينيات بقى، ده يقين. أنا محتاج أن أنا ما أخش في مجال الشعور. مشاعر جميلة قوي وحاجة رائعة ربنا حضرنا فيها، بس يعني مشاعرك رائعة جدا، أرجوك لا تمشي وراءها عشان هتغرقنا كلنا مع بعض. لكن مشاعر اللي حطها في الروح القدس في وسط أنيني وألمي ووجعي ودموعي وبكايا، يلمهم كل دول مع بعض وطول الكلمة ويحط فيا ترنيمة جديدة. جميل. فأنا مش محتاج أعتمد على مشاعري، أنا محتاج أعتمد الحق بيقول لي إيه. ده الإيمان، ده الإيمان. يعني الرجاء في الليل إنه هيطلع نهار، عندي رجاء أكيد. هيطلع نهار، وده أكيد أكيد. والرجاء ده مش بيبقى مجرد أمل. إمتى هيطلع ما أعرفش، بس عشان نبقى واضحين، بس هو هيطلع. بس الرجاء كمان مش مجرد أمل وأنا قاعد ساكت، لا أنا بعمل، أنا بكمل، أنا بلهج، أنا بتأمل في وعوده وثابت، أنا بكتر عليها في ماسك. أنا عايز أقول إنه مفيش حاجة اسمها رجاء بلا عمل، مستحيل، ولا إيمان بلا خطوات عملية، برضو يعني لا إيمان ولا رجاء من غير رجل بتتحرك. أكيد. طيب ناخد أيوب وبعدين نكمل، وعايزين نرنم مع تريز النهاردة نقول لا تشمتي بي يا عدوتي. أمين. الرب نوري وخلاص. وخلاص يا رب لي وهو ميراثي. أيوة أيوب أهلا بيك. أهلا بحضرتك دكتور ناس. أهلا بيك حبيبي تفضل. هو حضرتك دلوقتي وفي أنا مكتوب في المزمور ثلاث مراحل الخطية. تفضل شارك. يكتب في مشورة الأشرار. أيوة. ويقف في مجلس المستهزئين. تمام. ويقف ويجلس في مجلس المستهزئين. جميل. فحضرتك دول العلاج من كلمة ربنا. صحيح. يعني علاج الخطايا ديت كلمة ربنا. جميل جميل أيوب. كده تقول إن يوجد رجاء لأعظم خاطي لو عرف الكتاب المقدس. أيوة. يوجد خطورة لأعظم قديس لو ساب الكتاب المقدس. شكرا ليك أيوب. جميل. حضرتك تعمل تتعلم تريد. أمين يا حبيبي. شكرا لمشاركتك. أمين. يا شباب. فعلا يا ابونا لفت نظرنا ايوب لحاجه انه دي مراحل تبدا بمشهور يعني تبدا بفكره وبعدين يقف وقفه وبعدين يجلس والرب بيحط الحل زي ما هو قال هو لفت نظر الرب بيحط الحل انه برضو بيديك فكره كلمه الله بيقول لك طب خد فكري وبعدين اقف شويه عند اللي يلك وبعدين بقى يستقر عند مجال المياه فيجيب ثمر يعني نفس ترتيب الله بيعالجني بنفس الترتيب اللي انا بنحدر فيه لو انا بنزلق هي فكره شريره بمشي وراها بقف عند وقفه فكر مقابل فكره فكر مقابل فكر مظبوط يعني هنا ربنا بيضبط الكفه والعالم اللي احنا عايشين فيه مليان بالافكار اه عشان كده الكتاب بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لا تشكلوا هذا لا تشكلوا افكار هذا الظهر لكن بجدد فكري هو ده فكره اللهجه انا في تجديد اللهجة. بيحصل جوايا بكلمة الله اللي بيه أنا بغير أفكاري لما بقرب عشان أعرف إيه فكرك ليا يعني. شكرا يا مونة. أمين. نرنم لا تشمتي بي مع تريز مع كل شخص منتظر رب وحاس الشمس غايبة الشمس جاية قول معايا إن جلست في الظلمة فالرب نور لي ويعطي نورا لذي الإيمان ده النهاردة في قلب كل مشاهد، كل مشاهدة بيقول أنا خلاص، أنا غير مثمر، أنا عضو يابس، أنا حياتي ناشفة، مفيش شمس في حياتي. كنا مرة بنتأمل في المزمور ده وربنا لفت نظرنا إلى أنه بيقول في آخر سفر هوشع الشخصية الفاسدة غير المثمرة، أنه بيشجعها بيقول أنا أشفي، زي ما يقول الرب يشفي، يقول أنا أشفي ارتدادهم، من قبلي يوجد ثمرك، يعني هديك ثمر واشفيك. أمين. فعايز أشجع الناس بالكلام ده. وانت بتقول أخي ماهر أنه محبة ربنا ورحمته، هو بيقول أنا أشفي الارتداد وأنا عايزك تثمر. رب يسوع هو بيختار تلاميذه، كلماته بيقول فيها ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لكي تذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. ده اختياره هو، ده اختياره هو، ده المقاصد اللي لينا عند الرب، أفكار السلام اللي في قلب الرب تجاهي إني أكون مثمر حتى في اختياراتي الخطأ. الحياة اختيارات، الحياة اختيارات، وبسبب مرات اختياراتي خطأ. في الاختيارات الخطأ اللي أنا بختارها، تجديد الذهن بيقول لي عند التوبة، عندما أرجع للرب مرة تاني وأجدد ذهني من جديد، الرب لسه عنده الاستعداد، ما غيرش الخطة. إيه هي؟ أنا شغال على حياتك لأجعلك مثمر. طب إيه رأيك في كلمة في أواني هدي؟ هل إحنا ساعات بنتعجل الثمر؟ يعني بعايز ثمر معينة دلوقتي، والثمر الروحي ده هل فعلا ليه أوان؟ أنا ماليش يد فيه؟ لا ليه، أنا يد. بزرع بالجهد. لا ليه يد. طب إزاي؟ ليه يعني يد. ساعات بنتظر إن دلوقتي تطلع ثمر ما لقاهاش. ليه يعني يد. في أوانه؟ في أوانه يعني في أوان ما تكون استوت، في أوان وقت العوزة والاحتياج، في أوان ما أنا الرب شايف أنه في الموقف ده أنا محتاج أني أسدد الاحتياج. لغاية لما يجي الوقت. الحاجة اللي بتتزرع بسرعة بتتزرع بسرعة، وبسرعة يعني قيمتها قليلة قوي. الحاجة اللي بتاخد وقت وحرت ودموع وبكى ومطر مبكر ومطر متأخر، دي الحاجة اللي ليها قيمة كبيرة، الحاجة اللي ليها تقل كبير. وفي الثمر، في الثمر اللي بيفرق جدا عامل الوقت. واحنا حاجات كتيرة بنقطفها في حياتنا اخي ماهر بسبب ان احنا بنقطفها قبل الوقت. جميلة قوي. فلا احنا ليها طعم ولا ليها، يمكن شكلها حلو جميلة اوكي لكن ملاش طعم. ليه؟ لان وقتها ما جاش. واحنا بسبب الاستعجال ومش شايفين من الناحية التانية ازاي ربنا صبور جدا جدا جدا علينا، لان احنا نهمه ولانه دفع فينا تمن. فالزرعية دي تهمه اكتر ما تهم صاحبه، تهمه جدا، تهمه جدا، دافع فيها تمن، هو اختارها عشان تثمر. فلحنا وتأنينا بين إيديه وعرفنا نتأنى ومصدقين في محبته اللي الرب قال تثبتوا في محبتي أوكي. أعتقد أنه في الوقت المعين ربنا هيدينا تثمر في أوانها. موضوع الثمر والأوان فكرني بلوقة 18. الرجل اللي خد بسرعة وش المزمور وعاش بيه كل حياته، وبقى هو ده ثمر العبادة والتسبيح اللي في حياته. أنا مش زي الأشرار ولا زي الخطأ ولا بقف معهم ولا بصلي معهم ولا المستهزئين ولا الزناة ولا الخاطفين، أنا أفضل منهم كلهم. إذا فعلاً إحنا خدنا نص المزمور الأولاني وعشنا الحياة دي وقلنا هي دي التقوى والقدس، مدام الفريسيين يعني الأتقياء، راجل مدقق ويلهج نهاراً وليلاً وسبع صلوات في اليوم، بس ابتدى يقطف الثمرة المرة اللي مررت حلقنا لغاية النهاردة، ثمرة التدين المرة، إنه بيقول حقيقة هو عايش نوع من الحياة ما بيعيشهاش الراجل اللي واقف ورا ده. إيه رأيك في النوع ده من الثمر اللي مالي الدور العبادة؟ إن أنا متميز عنك باللي أنا بعمله، أنا من كتر ما أنا مدقق أنا متميز عنك وبفتخر بهذا وبقدمه كثمر عبادة لله، وأنا واقف بقول له لا بسلك ولا بقعد معاه ولا بقف معاه ولا بتعامل معاه. نرجع للي قلناه في الاول، ايه ده ثمر حضرتك، ده مش ثمر الروح. دي جميله. ده ثمر حضرتك، ده ثمر انا، ده ثمرك انت، وبقدمه له هو، بقدمه له هو. ما خدوش، ما ينفعنيش هو، ما خدوش، ما ينفعش خالص، ما ينفعنيش. ايه بالثمره بتاعه الله ارحم ليه حقيقي. ليه متفقه مع الكلمه، والكلمه هي في ايه؟ اوكي، ايه الملكوت؟ الملكوت هو حاجة بسيطة قوي، الملكوت توبوا لأنها قد اقترب. مفتاح الملكوت هو توبة. والراجل ده عمل ايه ببساطة قلب؟ أنا ما استاهلش، انا مستحيل، انا بس عايز رحمتك. الراجل ده حط جواه فكر ان انا، حط لاهوت كامل اوكي في كلمتين اتنين، انا خاطي لا استحق، انا محكوم عليا بالهلاك والاعدام، وما عنديش حاجه اترجاها، بس مش عملي ولا انا هعمله ولا حصوم ولا هاعطي ولا اعشر ولا ابدا، ما عنديش حاجه غير رحمتك بس. الله، وده الثمر، ده اثمر، ده الثمر. نزل مبرر غير ربنا يرحمنا ويرحم بيوتنا ويرحم كنايسنا من أنا بعمل حاجة وفاكر أنه ده حيرضي قلب الله. وأنا في اعتقادي ما في شيء بيحزن قلب الله أكتر من روح التدين والسالكين بالتدين. معنا تليفون ونكمل المزمور. ألو، معنا ألفت، أهلا بيك. أهلا وسهلا أخ مات. أهلا بحضرتك، تفضل. أنا مبسوطة جدا إن أنا اسمي ألفت. أهلا بحضرتك يا أخت ألفت. أنا مبسوطة أجاوب الحلقة بتاعتك دي، وبصراحة حلقة المسيح ومنورنا الأسيس نبيل. وإحنا بصراحة أنا منلذذ على المزمور اللي هو بتاع طوبى للرجل الذي لم يسط طوما سورة المرافقين. حتة حلوة يعني. أيوه. اتفضلي قولي لنا إيه اللي معزيكي في المزمور؟ إيه اللي مفرح قلبك بالمزمور؟ اللي هو الإنسان لم يسط طوما سورة المرافقين دي، يعني كلمة جميلة ولذيذة بصراحة. أيوه. ربنا يحفظ خطواتك في طريق الخطايا لم يقف وقيم مجلس. امين. الخط قطع. معلش، شكرا ليك يا اخت ألفت. جميل. يقول في اخر المزمور انه حتى الخطاة لا يستطيعوا ان يقفوا ولا يثبتوا، يعني ما تدمش ليهم وقفه في جماعه الابرار، يعني حتى دول كمان ما يطيقوش يقعدوا في الجو ده. يعني لا المؤمن التقي الممتلئ بالروح القدس يطيق يقعد في السكة دي ولا مع النوعية دي، بس بكل الحب يقبل التعامل، لكن ما فيش حاجة تمسه من جوه. وبرضو اللي لسه ما تغيرش طبيعته في المزمور بيقول انه مش هيثبت فيه، مش الله هيطرده منها، هو مش هيثبت. احنا كتير جربنا كده، كتير جربنا ان انت تزرع واحد بالطبيعة وبالجسد بالتدين ده في وسط جماعة أبرار ما يطيقش يقعد، ويتخنق، وتخنق من الصلاة والترنيم، وتخنق من التسبيح، وتخنق من العبادة، وتخنق من الكتاب المقدس، وتخنق من أي حاجة. كأنه فعلا في طبيعة الله بيديها لنا يحببنا في الحضور ده، سواء حضوره ليا أو حضوره ليا في إخواتي في مجتمع المؤمنين. دي بركة الخليقة الجديدة أخ ماهر اللي يعني لنا في المسيح. بركة الخليقة الجديدة أنه أنا قبلت عمل نعمة الله في حياتي، فلما أتيت للرب أنا عارف أنه مش بسبب أن أنا بصوم، مش بسبب أن أنا شماس في الكنيسة، مش بسبب أن أنا تربيت منذ صغري متعلم أروح ومتعلم أخدم، لكن لأنه في نقلة حصلت في حياتي فيها إدراك أنه حياتي وما فيها وما بعدها قائمة على عمل النعمة اللي أنا بقبلها في حياتي. ولما باجي ده بدي فرصة لعمل النعمة، لو جدت في أي وسط جماعة فيهم روح الله، ده القاسم المشترك اللي بيني وبينهم، هلاقي توافق. هل لازم انا محتاج لجماعه مؤمنين؟ يعني لو انا مؤمن فعلا خدت نعمه ربنا، الله رحمني، قلت له ارحمني، ودقت نعمه ربنا، هل انا محتاج ان انا ليا شريك؟ لان الكرمة جسد، الكرمة هي المسيح اغصان اغصان. معلش سامحني للي عاجبه، اصل انا بص اشوف اخ ماهر انا احب اروح الاجتماع، انا احب اروح الكنيسه، لكن الاخوه انا بمشي على طول. اثبت، اثبت، هي التركيبه على بعضها. اثبت علشان هو يعرف يشتغل فيك، عشان يعرف يوصل لك حاجه، عشان الغصن اللي جنبك ده هو بيرفرف يروح لدعك واحده خبطك في حته اوكي، يمكن ثمريه تطلع منك، ربنا يشكل فيك حاجه، يعمل فيك حاجه، لكن ما ينفعش اكون غصن لوحدي. ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. ساعتها اقول انا الغصن، انا الغصن، اقول انا الكرمة، اقول انا الغصن. انا الغصن. على فكره النهارده حظنا حلو، مش عشان حضرتك موجود معانا بس، النهارده اول بث مباشر لسات سيفن في امريكا وفي كندا. امين. ده من حظي انا الجميل. اشكر الرب، اشكر. يبقى تعالى كتير يعني، ربنا يسهل. روح استراليا. روح الصين. امين. طيب نرنم ترنيمه نقول فيها هتقدم وانا مش خايف من ضعفي ومن مجهول، طول ما انا شايفك شايف بالنعمه ان انا مقبول بمحبتي اللي بتتغير وبضعفي، في كل مرة محتاج رحمة، في كل مرة أجي في وسط جماعة المؤمنين أتضع معهم وأقبل رحمة ومعونة. وانا مش خايف من ضعفي وبالمجهول، طول ما انا شايفك شايف بالنعمه اللي ده مقبول. بمحبه اللي بتتغير وحبك الكبير ودمك اللي بيطهر في قلبي والضمير. بإيدك اللي تسند وروحك اللي يرشد وصوتك اللي يفرد شراعي في المسير. صوتك اللي يفرد شراعي في المسير. هتقدم وانا مش خايف من ضعفي وبالمجهول، كل ما انا شايفك شايف بالنعمة اللي انا مقبول. هتقدم وانا مش خايف. قلبي يشوف النور ويعيش جواه، ويشوف قلبك عطوف على جهلي بكل مدى. نورك قلبي يشوف النور ويعيش جواه، ويشوف قلبك عطوف على جهلي بكل مدى. وصرت لي يا راعي تاخدني للمراعي، تردني في ضياعي لراحة المياه. تردني في ضياعي لراحة المياه. أقدم وأنا مش خايف من ضعفي وبالمجهول، كل ما أنا شايفك شايف بالنعمة اللي أنا مقبول. أقدم وأنا مش خايف من ضعفي وبالمجهول، كل ما أنا شايفك شايف بالنعمة. يعني اللي مش عارف سكة المية، الله يفتح عليك أخي، يقول داود النبي برضه مزمور 23: إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر. مش لأني قوي، لأنه ضعيف جدا، ولأن هو قوي في محبته ونعمته. يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر، ليه طريق الأبرار اللي الله بيصونها وبيعرفها وبيرعاها وبيرعاني فيها. الكلام ده مطمئن جدا. شايف ايه في المنطقه دي ناحيه الرعويه بقى؟ انه اللي تساعدني على جهاد روحي حقيقي، خليني دايما في الاتضاع، ما شاورش على غيري، ما شوفش في نفسي ان انا الغصن، باستمرار اتقبل منه النعمه اللي تقودني عند المياه وعند مجاري المياه المريحه لنفسي. من ناحيه رعويه اقول لك بالبلدي بتاعنا، نظف دماغك بكلمتين. نظف دماغك كل يوم بكلمتين. فاللي بيغير تفكيري علشان أمشي وأروح لمياه الراحة، إن أنا عارف إن ليا راعي. طول ما أنا شايفك، ما هو ده أنا شايفك، إن أنت شايف بالنعمة إن أنا مقبول. ولأن أنا مطمن إن أنا مقبول، مهما كانت حالتي، مهما اللي أنا كنت فيه، أنا ليا مكان وليا ليا ثقة بالدخول إلى الأقداس. أنا ليا مكان أقدر آجي فيه إلى عرش النعمة، أخذ رحمة وأنال عون في حينه، في حينه أنت تدهوني. فاللي يطمني النهاردة، ولأنا نفسي أقوله لكل واحد وكل واحدة بيشاهدونا النهاردة، أوكي، تعالى واتكل أكتر على عمل النعمة. تعالى، فكرتيني بآية خمار، وإحنا بنقول اتكل، أوكي، وإحنا بنتكلم على النعمة دي، نفس الآية دي اللي ذكرها إرمية. إرمية قال هذه الكلمات، نفس الكلمات بتاعت مزمور واحد، بس هو جابها في الاتكال. والاتكال هو نفس المعنى بتاع الثبات، ان انت متكل على الكرمة اللي شايلك. اوكي، انا شايلك، اتكل علي. ممكن تقول الشاهد عشان اقولهم يحطوه؟ ارميه 17 عدد 5 بتقول كلمة الله: هكذا قال الرب، ملعون الرجل الذي يتكل على الانسان ويجعل البشر ذراعه، وعن الرب يحيد قلبه. يكون مثل العرعر في البادية ولا يرى اذا جاء الخير، بل يسكن الحر في البرية أرضا سبخة وغير مسكونة. مبارك الرجل، طوبى للرجل الذي يتكل على الرب، وكان الرب متكله فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف على الإثمار. وده جابني الحاجة نفتكرها يوسف. يوسف غصن شجرة مثمرة على ما حدش يقول لي أن ظروفه يعني أوحش من يوسف، ما حدش يقول لي اتبهدل اكتر من يوسف، ما حدش يقول لي انه اترمى وانه اتباع وانه اترفض وانه شاف وحده وانه ظلم في كل الماساه اللي عاشها يوسف. لكن اللي كان جوه قلب يوسف، وده اللي ربنا النهارده يملى بيه قلوبنا، هو طريقه التفكير اللي جايه من الكلمه يا خمار، اللي جايه من الكلمه، وهو في التجربه كيف اصنع هذا الشر العظيم. اخطئ الى الله. انت حد شايفك يا عم؟ حد دريان بيك؟ ده انت من امه غير امه خالص، الناس دول بيعبدوا آلهة تانية. لا، بس انا عارف ان هو موجود وهو شايفني. لما بيجي قدام اخواته: انتم قصدتم به خيرا اما الرب فقصد، انتم قصدتم به شرا اما الرب فقصد به خيرا. طريقه التفكير اللي فيها بيسمي انه منسى ابني، انت انستني اهلي ونسيتني عشيرتي ونسيتني وجعي ومزلتي مزلت. أفرايم، لأنك أنت جعلتني مثمر. أيوة. فين؟ في أرض المزل. ففي أرض مزلتي أنا أقدر أكون مسلم، وأنا لكن أنت تكون مسلم ليك، دي نعمة. نعمة من عند الله. بس أنا عملت الحتة بتاعتي، إن أنا مصدق فيك، الحتة بتاعتي إن أنا ماسك بيك، الحتة بتاعتي إن أنا متكل عليك يا رب. عشان كده غصن شجرة مثمرة على عين. فالثمر اللي طالع ما اقدرش اقول عنه يوسف، الثمر اللي طالع اقدر اقول ده عمل نعمه ربنا في حياته. الحته الرعويه دي قول لي في دقيقتين كده حته انت اختبرتها في الرحله اللي فاتت دي، الراعي اللي جعلت قلبك يتكل عليه الوقت اللي فات. الراعي اللي انا جعلت قلبي يتكل عليه اخ ماهر، واحنا ماشيين في الخدمه لكل واحد فينا في انواع من البركات يعني لا حصر ليها، ومن ضمن البركات الرب اعطانا اياها هي الضيقات. وانا بقولها بالفم المليان، من ضمن البركات اللي ربنا اداها لنا ان احنا نحسب مستهلين، ده نعمه على مقياس عالي. نحسب مستهلين لاجل اسمه. فلانا مريت فيه في حياتي وربنا مرهوني، مع كل حجر ومع كل حاجه كبيره وقفت قدامي عندي اختيار من الاختيارين: يا اقعد انوح وابكي واقول ليه وعشان ايه، أو أرجع زي يوسف أنا مصدق فيك وفي أمانتك وفي رحمتك، وبجيب نفسي تاني عند مجاري المياه. والكتاب بيقول أنه يوسف غصن أشجار قد ارتفعت فوق حائط. كل ما بيعلى السور أغصان بتعدي السور، طول ما هو ثابت في الكلمة، طول ما هو عند مجاري المياه حيركبني على مرتفعاتي. وانا شفت الرب بيعملها وعملها في حياة ناس كتيرة، واقول للصعوبات واقول للضيقات اللي جاية انا هفتخر بيكي، لان ده وقت انا هشوف فيه رفعة المسيح في حياتي. يعني الضيقات غيرت فيك وخلتك للافضل روحيا، وكانت فرصة لنمو في النعمة. والضيقات اتحولت بعد كده كمان، هي كمان اتحولت للخير في حياتك. يعني انا بتغير، الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكية. كل أشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، وهو يعمل للخير في قلوبنا وفي حياتنا لأننا بنحب ومتكلين عليه. تيجي نبارك الرب تسبيحة شكر على السنين اللي عبرنا فيها، وإحنا شاعرين بالأمانة دي. كل واحد من المشاهدين اختبر ده، عنده تسبيحة زي دي، شاركونا في التسبيح ده. نقول بركتك شفاهنا يا إلهنا، والقلوب الساجدة على المحبة وعلى الإحسان وعلى المحبة وعلى الرعاية. بركتك شفاهنا يا إلهنا، والقلوب الساجدة على المراحم والأمانة والمحبة الغامرة. بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب السائدة على المراحل والأمانة والمحبة الغابرة متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق حمد وعيد شعب جدل من ظهر الشكر تجال رفعها ايد شهد مع القلب فايد عرفان حمد وعيد شعب جدل من ظهر الشكر تجال رفعها ايد شهد مع القلب فايد عرفان متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب السعيدة على المراحل والأمانة والمحبة الغامرة ننسى ازاي إن اللي شر كبير شفنا ازاي اتحول لنا بعد ايدك للخير انسى ازاي اللي قلنا عليه شر كبير شفنا ازاي اتحول لنا بعد ايدك للخير متشكر على كل شيء مطمنين لك في الطريق متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق بركتك شفاهنا يا إلهنا والقلوب السائدة على شقت في قلوبنا للنور فتحات وقت ملاح الصبح وبدل النواح رقصات حتى الجراح شقت في قلوبنا للنور فتحات وقت ملاح متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق بركتك شفاهنا عدي بنعد الاحسان ونقول حبك عظيم وبرحمتك تحملنا جيل ورا جيل وفي كل يوم بيعدي بنعد الاحسان ونقول حبك عظيم متشكرين على كل شيء مطمنين لك الطريق متشكرين على كل شيء مطمنين لك الطريق على كل شيء مطمنين لك في الطريق متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق وإلى الأبد يا الله ولاسمك تنغم وتسبح الأفواه مبارك من الأزل وإلى الأبد يا الله ولاسمك متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق بركتك شفاهنا بمجد الإله نسجد أمين هللويا ومهللين بمجد الإله بركتك شفاهنا شفاهنا يا ده جمال جمال. لا، في نفس الثمر اللي طالع فلنقدم به لله في كل حين ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. فده اللي كنا بنعمله دلوقتي، وده اللي بيعمله دور الروح اللي موجود في داخلنا لما بنثبت والكلمة ثابتة فينا، بنسبحه على أعماله وأفعاله اللي بيعمل فينا، ده اللي خارج مننا ثمر، ثمر شفاه بيرنم وبيغني وذبيحة. ليه ذبيحة؟ يمكن في أوقات صعبة، يمكن زي ما كانت بتقول الأخت تريز في أول الحلقة، في ضيقها وفي ليلها الطويل، في وسط ده كله لسه في ثمر شفاه بيعترف باسمه يمجده. هللويا. جميل يا سيدي. هللويا. معانا تليفونات. الو. سليمان. الو. اخ سليمان. طيب نعتذر عن التاخير وعايزين تامل اخير. نعتذر عن التاخير وعايزين تامل حلو. نعتذر عن التأخير وعايزين تأمل الأخير. طيب مش عايزين نخش عند آخر المزمور، طريق الأشرار تبيد. خلينا نبص في كل ما يصنعه. خلينا صديق بيقول صالح. خلينا في البركة مش في جلتها. فخلينا نتكلم في البركة. فأنا عايزين نحكي في البركة. في البركة الكلمة اللي قالها للرب ليشوع، حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. وهنا في مزمور واحد وكل ما يصنعه ينجح. ويوحنا وهو بيكتب وبيقول أروم أن تكون ناجحا في كل شيء كما أن نفسك أيضا. فنفسي أيضا دي بسبب أن في حاجة اتغرست جوا. اللي أنا عايز أقوله اختبار حياة وأنا شفته في حياتي الخاصة إخمار، شفته في حياة كثيرين من شعب الله، تأثير اللهج والثبات على كلمة الله في إنجاح حياتهم. في إنجاح حياتهم. وانت سألتني في أول الحلقة في ناس ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب. أنا من ضمن اللهج الجميل، نشكر الله لأجل وسائل التكنولوجيا المتعددة النهاردة في عالمنا. خلي كلمة الله شغالة، خلي كلمة الله معبية الهوى حوالينا، خلي كلمة الله صاعدة. الكتاب بيقول أنه كلمته مثبتة في السماوات، كلمته بتقول انه احنا ملائكة الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه. اللهج بتاعنا واحنا بنقول بيحرك ملائكة الله انه يصنعوا امره اللي موجود في كلمة الله. فاللي انا عايز اقوله انه انا شفت ناس بتتشفي بتتشفي بتتشفي بتتغير بتتغير. ناس عندها حاجات في جسدها بسبب انه كلمة الله بتتردد على حياتهم. أنا شفت ناس بتشفى من سرطان، من سرطان. يعني عندي اختبار في زوجتي، كان في أخت خلاص يعني منتهية منتهية، ويسلموا ابنها دكتور فعارف الحالة شكلها إيه. الله حط في قلبها إنها تروح لهذه الست شهر كامل كل يوم بس حكت لي الكلام ده على فكرة، بس تلهج عليها كلمة الله. هذه الأخت شفيت من هذا المرض تماماً تماماً بالكامل. أنا شفت ناس فشلة في عملها، فشلة في الكارير بتاعها، ولما ابتدوا أنه يحطوا كلمة الله على قلوبهم مرة تانية ونقراها ونرددها وندخلها في داخل حياتنا، حاجات كتيرة تغيرت في حياتهم. طب في حد من الكويت دلوقتي على التليفون. اسمه الأخ حسام. أخ حسام، أهلاً بك أخ حسام. أهلاً يا أخ حسام، أهلاً بحضرتك. أهلاً بك. اتفضل. الأخ مار معي؟ أيوة مع حضرتك، والأسيس نبيل مع حضرتك. أهلا بيك يا حبيبي. منور الشاشة يا خماح. يا رب يخليك ويزيدك نور. والأسيس نبيل عامل إيه؟ أهو كويس جميل. ومنور الشاشة. ماشي الحياة. ربنا يبارككم أنتوا الاثنين، يعني حاجة حاجة كده فخر لي على الشاشة أنتوا الاثنين. يا رب يخليك. وربنا يديكم نعمة جامدة أوي. خش في موضوع الحلقة يا حسام. موضوع ان انا بس ليا نقطه اقولها اللي قالها الاسيس نبيل، لما تخش في الدقيقه فعلا بتنول بركه اكتر وتختبر ربنا اكتر. ايوه وفعلا ده انا مجربها وعشتها فعلا الايام دي. امين يا حبيبي، بشكر ربنا عليك. الله يزيدك في نعمه من غير ضيقه ومن غير تعب. شكرا ليك يا حسام. ناخد اخونا سليمان. مساء الخير سليمان، اهلا بيك. أنا بيك زاد الخمير. زاد يبارك وربنا يبارك كده أسيس نبيل. أمين يا حبيبي. بس عايز أتكلم على حتة الدقيقة. اتفضل. إيه هو هي مش دقيقة، هي بتبقى امتحان. أوكي هي اسمها دقيقة بس برضو امتحان. يعني أنا مريت بالحتة دي في الفترة أيوة. اللي فاتت كويس، بس كان بيقصد بيها الرب كويس ان انا احط عيني عليه، بأؤمن بقول له بثق فيك، وخلاني اغير مفهوم الحياه كله انه انا بثق فيك، انا بأؤمن بيك كويس. دي حته مهمه قوي. وانا عايز اقول لك حاجه عن اختبار. اتفضل. اي تجربه او اي دقيقه الرب بيرفع الراس. نعم. عمره ابدا ما خلى ولاده منكسين الراس. اي دقيقه واي امتحان في الاخر لازم يبقى فيها رفعت راس، لان هي دي طبيعته. رائع. وهو ده ابونا اللي احنا بنؤمن بيه، وهو بيعلمنا ارفع راسك انت تؤمن، ان كنت تؤمن بكل شيء مستطاع للمؤمن. ربنا يبارك. رائع حبيبي، مشاركتك جميله مشجعه علينا وللمشاهدين. امين. وهتخليني اسال الاسيس نبيل، لفت نظري لحاجة، انه في الاخر فيه النجاح. هل في ناس ما بتعرفش تقرا النجاح من الفشل في وقتها؟ بتغلط في التقييم، بتغلط في اعطاء توصيف اللي بيحصل ده انه فشل او نجاح. اكيد. يعني يوسف ده اللي كان رجلا ناجحا، نجاحا ايه ده؟ من فشل الى فشل. يعني من اسوأ من البير للعبودية لخدام، ونجح في اختبار القداسة ودخل السجن نتيجة كده. يعني من فشل إلى فشل في المنظور، في عالم المنظور، في عالم الملموس، في ثمر الحياة الحاضرة. 17 سنة فشل أو 13 سنة فشل بمقاييس مين؟ أيوة هنا هو ده اللي أنا عايز أحطه للمشاهد وحضرتك تحطه. نقرأ إزاي النجاح والفشل؟ كل ما يصنعه ينجح، ما كان كل بيعمله فشل. ببساطة يا أخي ماهر، قول أنا بجيب قيم الحياة اللي أنا عايش بيها منين؟ ما أنا كل واحد فينا عنده قيم حياة عايش بيها، شاء أم أبى. أوكي. جوايا سيستم بيديني إن أنا أختار وأخد قراراتي. اللي أنا عبيته جوايا، اللي أنا دخلته جوا أفكاري، هو اللي بيديلي إزاي أفكر وإزاي أتصرف. فأنا سؤالي النهاردة، ما هو ده نرجع مرة تانية للمزمور. أوكي. إن أنا عند مجاري المياه، عند الكلمة تاني، أنا راجع مرة تاني أعرف الكلمة شكلها إيه. ده اللي يديني قيم الحياة. اللي الناس شايفاه فشل، اللي الناس شايفاه موت، اللي الناس شايفاه ولا حاجة، الرب بالنسبة له عنده مقصد آخر من كل اللي ربنا بيعمله. أخي مهر، من اللي احنا بنتأمل في المزمور ده، أوكي. غرض الله من حياتنا الأعظم خير بيعمله فينا الروح القدس، إن احنا نكون مشابهين صورة ابنه. الشجرة دي والكرمة دي مش هتطلع ثمر كل واحد على راسه، هتطلع من نفس نوع الكرمة دي، هتطلع مني شخص يسوع موجود جوايا. ففي كل اختبار حياة مر حلو أيا كان مقياسه، زي ما كان أقول بيقول أخونا سليمان باللحظة، إن الله عايز منقول من وسط الضيقة شوفني بطريقة جديدة. أنا عايز أعلنك عن نفسي، أنا عايز أكشف لك أنا مين. أوكي. المؤمن المنتبه، أوكي، أنت عايز تعلمني إيه من الموقف؟ اظهر ذاتك ليا في الموقف ده، شكله إيه؟ إيه اللي عايز تبدله وتغيره فيا؟ ما ده التقليم اللي بيعمله الآب، ما ده التهذيب اللي بيعمله في الأغصان اللي بينقيها في كل يوم علشان يجعلها مثمرة وعلى صورة ابنه. إحساسي واللي أنا نفسي أنقله النهاردة لإخواتي المشاهدين، أنه عبي جواك بإيه علشان تعرف تقيس إيه الصح وإيه الغلط. وكده نبقى هربنا من المقياس الأولاني اللي بيوصف فيه أنه ده شرير ودي مشورة أشرار وده طريق الخاطئين. هو في الله هو مثمر، وما بيوصفش كمان التجارب والضيقات انها فشل او نجاح غير لما يشوف الله بيصنع منها ازاي الخير في حياته. النجاح اخ ماهر في مقياس الله، انا في وجهة نظري وقناعتي اللي انا عايش بيها، النجاح انك تكون امين فيما ائتمنك عليه. لو احنا خدنا ارميا النبي في لحظة، بس اقولها ارميا النبي، خد لي بمقاييسه كده انه نبي ناجح. نجح في الراجل بيتضرب صبح وظهر وليل، اوكي، وكل ما يقول حاجه ياخدوه يرموه في مقطره وفي مزله، والنبي باكي. اوكي. لكن انا متاكد ان هذا الرجل تمم مشيئه الله، تممها في حياته. فقصد الله، ربنا ما بيقولش نعم ايها العبد الصالح والناجح. امين امين، انت كنت امين اللي أنا بأمنك عليه هو ده نجاح، ده النجاح الحقيقي، أنك تكون أمين فيما لله. الكلمة العبري اللي مترجمة ناجح، كل ما يصنعه ينجح في مزمور واحد بتترجم صالح، صالح ما يصنعه صالح، صالح صالح في نظر الإله. أمين أمين. عايزين نشجع المشاهدين ونختم الحلقة معاهم بتسبيحة أنا أنا هو معزيكم يقول الرب. هو الراعي اللي من قبله ثمرك، اللي يصنع الخير في حياتك، بل يحول كل الأشياء في الخير في حياتك. إن كنت تحب وتعلن عن محبتك لي مبارك الآن طلبك لمرحبه. خلي روحك تسمع الكلمة دي في التسبيحة وهو بيقول استيقظي استيقظي البسي عزك. علينا خلاص.